الأيام الماضية يسأل يقول أحد المشايخ يدعو إلى التمثيل ويقول بأنه من أشد من أحسن وسائل الدعوة إلى الله. هذا جهل مركب، فالتمثيل كذب ولا يكون من وسائل الدعوة بحال من الأحوال عند المحققين من أهل العلم. وإن أردت أن تتثبت فاسأل العلماء الكبار مثل سماحة المفتي الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الله الغديان، الشيخ صالح الحيدان حفظهم الله، وقبل ذلك كلام مشايخنا المتقدمين الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد العثيمين وغيرهم. فإن التمثيل كذب، فلا يجوز أن يتخذ الكذب وسيلة من وسائل الدعوة، والغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. يعني افتقدنا جميع الوسائل حتى نلجأ إلى التمثيل فنعده من وسائل الدعوة، والله إنها لا إحدى الكبر. نعم.